بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من سنة 32 و400 وألف. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 77 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، ونحن الآن نكاد نقترب إلى منتصف الألفية، نصلها إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده. أما في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى فسيكون الكلام على باب التعجب، بعد أن انتهينا في الدرس السابق من الكلام على باب أفعال التفضيل. باب التعجب عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في 11 بيتا. نبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة هذه الأبيات. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب التعجب: بأفعل انطق بعدما تعجبا، أو بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما، أوفى خليلينا وأصدق بهما، وحذف ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يضح، وفي كلا الفعلين قدما لزما، منع تصرف بحكم حتما، وصغهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا، وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب، وبالندور احكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، ووصله به الزما، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك استقر. التعجب معنى من المعاني التي تقوم في النفس، وهو انفعال يحدث في النفس لأمر ذي مزية ظاهرة، وله في العربية أساليب كثيرة، فله ألفاظ وصيغ سماعية وقياسية. فالألفاظ والصيغ السماعية كثيرة جدا، وهذه في المعتاد تذكر في كتب اللغة، كقولهم مثلا: لله دره فارسا، وكقولهم: عجبا، وقولهم: قاتله الله ما أشجعه، وكقولك: شاهدت منظرا ناهيك به من منظر، وكقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ومن ذلك قول حسان رضي الله عنه: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأولي. ومن ذلك قول أحمد شوقي: لله أنت، فما رأيت على الصفا هذا الجلال ولا على الأوتاد. ومن ذلك قول الراجز القديم: واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها. وهذه الأساليب السماعية كثيرة جدا، وقلنا إن الذين يهتمون بها أهل اللغة، أما النحويون فإنهم لا يعقدون هذا الباب، باب التعجب في النحو، إلا للصيغ القياسية المضطردة. والصيغ القياسية المضطردة للتعجب صيغتان: الأولى ما أفعله، والثانية أفعل به. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هاتين الصيغتين في البيت الأول في هذا الباب، فقال: بأفعل انطق بعدما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا. فالشطر الأول ذكر فيه الصيغة الأولى ما أفعله، كقولك: ما أحسن العلم، ما أجمل القمر، ما أقوى زيدا، ما أغنى الحليب بالفوائد. وتقول أيضا: العلم ما أحسنه، والقمر ما أجمله، وزيد ما أقواه، والحليب ما أغناه بالفوائد. وفي الشطر الثاني ذكر الصيغة الأخرى وهي أفعل به، نحو: أحسن بالعلم، وأجمل بالقمر، وأقوي بزيد، وأغني بالحليب بالفوائد. والصيغة الأولى لا شك أنها هي الأكثر استعمالا قديما وحديثا. قال سبحانه وتعالى: فما أصبرهم على النار. وقال الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وقال عز وجل: أسمع بهم وأبصر. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى إعراب الصيغة الأولى، فقال: وتلو أفعل انصبنه. فذكر أن ما بعد ما أفعل منصوب، يعني أنه منصوب على أنه مفعول به، سواء كان اسما ظاهرا نحو ما أحسن زيدا، أو ضميرا نحو زيد ما أحسنه، فالهاء مفعول به في محل نصب. ثم أكمل البيت الثاني بقوله: كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. بقية البيت الثاني تتعلق بالبيت الأول ولا تتعلق بأول البيت الثاني، لأنه ذكر في آخر البيت الثاني مثالين: أحدهما للصيغة الأولى ما أفعله، وهي قوله أوف ما أوفى خليلينا، والمثال الثاني مثال على صيغة أفعل به، وهي قوله أصدق بهما. وتلحظون أن ابن مالك رحمه الله تعالى سكت عن إعراب ما أفعل، وسكت عن إعراب الصيغة الأخرى، وفقد تكلم على إعراب ما بعد ما أفعل، لكنه سكت على إعراب ما أفعل، وسكت عن إعراب الصيغة الأخرى أفعل به. فلهذا نقول: أما الصيغة الأولى وهي ما أفعل زيدا، فما نكرة تامة، بمعنى شيء، فصارت اسما في أول الجملة فهي مبتدأ، وأحسن فعل ماض لكنه جامد، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما التي قدرناها بنكرة تامة شيء، وزيدا سبق أنه مفعول به، والجملة الفعلية أحسن زيدا أحسن وفاعله ومفعوله خبر لما. والمعنى العام لنحو قولنا ما أحسن زيدا شيء عظيم أحزن زيدا، أو شيء ذكرنا بحسن زيد، أو شيء جعلنا نتعجب من حسن زيد، أو نحو ذلك. فعلى ذلك قولهم ما أحسن زيدا جملة اسمية لتكونها من مبتدأ وخبر، هذا هو قول الجمهور سيبويه ومن تابعه، أنه مبتدأ وأحسن زيدا جملة فعلية خبر. وقال بعض النحويين كالأخفش إنما اسم موصول، اسم موصول فتكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي. وأحسن فعل ماض جامد كما قال السابقون، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ماء الموصولة، وزيدا مفعول به. والجملة الفعلية أحسن زيدا الفعل والفاعل والمفعول، ما علاقتها بماء الموصولة؟ صلة الموصول. طيب ما اسم موصول وقع في أول الجملة فهو مبتدأ، وأحسن زيدا صلة الموصول، فأين الخبر؟ قال إن الخبر في مثل هذا الأسلوب محذوف، والمعنى العام الذي أحسن زيدا شيء عظيم، فهي عنده أيضا جملة اسمية لتكونها من مبتدأ وخبر، والقولان في المعنى العام متقاربان. أحب أن أنبه إلى أمر مهم جدا هنا وفي مواطن كثيرة من كلام النحويين، إذا قالوا والمعنى كذا والمعنى كذا، هم لا يريدون بذلك المعنى اللفظي، لا يريدون بذلك المعنى اللفظي لهذه الجملة كذا وكذا، وإنما يريدون المعنى العام، يعني المعنى المفهوم، يعني اللازم الحاصل. فلهذا يمكن أن نقدر أي معنى عام يناسب هذه الجملة، والمعاني العامة قد تختلف أيضا من جملة إلى جملة وإن كان مؤداها واحدا. فمثلا لو قلنا ما أحسن زيدا، قد نقدر في التقدير العام نقول شيء عظيم أحسن زيدا، أو شيء عظيم جعلنا نتعجب من حسن زيد، أو شيء عظيم نبهنا أو أعلمنا أو ذكرنا بحسن زيد، وهكذا. لكن لو قلنا مثلا ما أعظم الله، هذا أيضا أسلوب تعجب، ما أعظم الله، تتعجب من عظمة الله جل جلاله، ولكن لا يمكن أن تطبق على ذلك المعنى العام المذكور في نحو ما أحسن زيدا، فتقول ما أعظم الله معناها كما يقول النحويون في معنى التعجب عموما، يقول شيء عظيم أحسن زيدا، وإنما نقول في ما أعظم الله شيء عظيم أعظم الله، يعني جعله عظيما، وإنما نقدر معاني أخرى مناسبة، كأن نقول ما أعظم الله أي شيء عظيم جعلنا نتعجب من عظمة الله، أو شيء عظيم أعلمنا أو ذكرنا بعظمة الله، لأن المتكلم لا يقول أسلوب التعجب إلا إذا رأى شيئا يجعله يتعجب، أي ينفعل بسبب هذه الظاهرة، بسبب هذه المزية الظاهرة. فنحن نعلم جميعا أن الله عظيم، ونعلم أنه ما أعظم الله، ومع ذلك نقول أحيانا ما أعظم الله، وذلك عندما نرى شيئا يذكرنا بعظمة الله عز وجل. فالمعنى ما أعظم الله أو ما أحسن زيدا، هذه معاني عامة عند النحويين، لا تستطيع أن تطبقها على كل شيء حتى تفهم المعنى الخاص، وتقدر بحسب المعاني المناسبة. ولذلك أمثلة كثيرة في كلام النحويين عندما يقولون والمعنى كذا والمعنى كذا، ولعلنا نبهنا على أمثال ذلك من قبل، سننبه على أمثال ذلك من بعد. ومما يحكى في ذلك أن أحدهم أتى إلى حلقة عالم من العلماء، طالب علم، بدأ يتعلم النحو ودرس باب التعجب وكذا، وما أحسن زيد، أي شيء عظيم أحسن زيدا. فكانت بينه وبين آخر منافسة لكونه من بلد آخر، فأوقعوه في هذه الورطة، فقالوا: ما إعراب ما أعظم الله؟ فأعربها. قال: وما معناها؟ قال: شيء عظيم أعظم الله، شيء عظيم أعظم الله، يعني جعله عظيما. فسحبوه وأخرجوه من الحلقة. إن هذا لا يناسب أن تقوله مع الله عز وجل، وإن كان المعنى بقولك شيء عظيم أعظم الله يجعله عظيما، لا تريد شيئا من مخلوقاته، وإنما تريد قدرته مثلا أو قوته أو نحو ذلك، لكن أيضا هذه الأمور لا تتناسب مع الله جل جلاله. طيب، وكما رأينا فإن أفعل على الإعرابين، إعراب الجمهور وإعراب الأخفش، فعل ماض ولكنه جامد، جامد يعني لا يتصرف، لا تستعمل منه المضارع أو الأمر في هذه الصيغة ما أفعله، بل جمد على صيغة أفعل. ومما يدل على أنه فعل وليس اسما أو حرفا أنه يعامل معاملة الأفعال، ومن ذلك أن نون الوقاية تتصل به كالأفعال، فأنت تقول في الأفعال: زيد أكرمني وأعطاني، وتقول في أسلوب التعجب: ما أفقرني إلى الله، إذا اتصلت ياء المتكلم بفعل التعجب: ما أفقرني إلى الله وما أغناني عما في أيدي الناس. وأيضا يدل على أنه فعل اتصال نون التوكيد به، ونون التوكيد لا تتصل إلا بفعل، فتقول مثلا: أحسن بزيد وأحسنن بزيد. ومن ذلك قول الشاعر: فأحر به من طول فقر وأحريا، فأحر به، هذه أفعل به، فأحر به من طول فقر وأحريا. أعيده للمرة الثالثة لأني سأسألكم عن وجه الاستشهاد بالبيت. يقول: فأحر به من طول فقر وأحريا. أين الشاهد ووجه الاستشهاد في البيت؟ نعم يا شباب، لو ضربنا هذا الشاهد مثالا على اتصال نون التوكيد بفعل التعجب مما يدل على أنه فعل، أين نون التوكيد في قوله: فأحر به من طول فقر وأحريا؟ نعم، حاول. وأحريا أصلها وأحريا، مؤكد بنون التوكيد الخفيفة التي من أحكامها أنك إذا وقفت عليها وجب قلبها ألفا، بخلاف نون التوكيد الثقيلة. فأنت إذا كتبت بنون التوكيد الثقيلة تقول مثلا: قفن طويلا، وإذا كتبت بالخفيفة تقول: قفن طويلا، وإذا وقفت على الثقيلة تقول: قفن، وإذا وقفت على الخفيفة تقول: قفا، كما قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، مع أنه يحدث واحدا، قفا نبكي، فكان يحدث صاحبه أي قف، لكنه أراد نون الوقاية ثم قدر الوقوف عليها. ومثلنا لذلك بأبيات كثيرة خاصة في كلام ابن مالك نفسه، يأتي فعل مثلا مجزوم ومع ذلك نجده في الأخير عليه فتحة وألف، فنقول إنه متصل بنون التوكيد الخفيفة التي قلبت عند الوقف ألفا. ومن ذلك مثلا قوله عز وجل: لنسفعن بالناصية، هذه نسفع اتصلت بنون التوكيد الخفيفة، لنسفعن بالناصية، ولو وقفت هنا على الفعل كنت تقول لنسفعا. ولهذا كتبت في المصحف بالألف، لأن كتبت بالألف وفوقه تنوين، لأن الأصل القاعدة في الإملاء أنها تكتب على ما توقف عليه. طيب، فهذا الشاهد وجه استشهاد من البيت. وكون أفعل فعلا كما ذكرنا قبل قليل هو قول الجمهور وهو الصحيح الذي لا شك فيه. وقال بعض الكوفيين إنه اسم، واستدل على ذلك بمجيء تصغيره في بعض الأبيات كقول الشاعر يا ما أميلح غزلانا شدن لنا، أميلح فصغر، والتصغير كما نعرف من خصائص الأسماء التثنية والجمع والتصغير وأيضا والتنوين، هذه كلها من خصائص الأسماء. فقالوا إنها اسم لدخول التصغير هنا. ويرد على هذا البيت بأنه شاذ، ويرد عليه بأنه حسنه كون فعل التعجب صار جامدا، مثل ما أحسن زيدا، أحسن في الأصل فعل متصرف، أحسن محمد إلى الفقراء، يحسن محمد إلى الفقراء، أحسن إلى الفقراء، في الأصل متصرف، لكن إذا نقلت أي فعل إلى باب التعجب فإنه يعود جامدا. فجمود الفعل يقربه إلى الأسماء، كأن الشاعر عمله معامة الأسماء لهذا السبب. هذا ما يتعلق بالصيغة الأولى، ما أفعل زيدا أو ما أفعله. أما الصيغة الأخرى وهي أفعل به أو أفعل بزيد، فإعرابها أن نقول مثلا أحسن بزيد، أحسن بزيد، أحسن، هذا فعل ماض جامد يدل على التعجب، ولكنه جاء على صيغة الأمر، فعل ماض جامد يدل على التعجب، جاء على صيغة الأمر، والباء حرف جر زائد، وزيد فاعل، فاعل، فاعل، حكم الفاعل الرفع أم الجر؟ ها؟ الرفع. إذا فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة، هكذا حروف الجر الزائدة تؤثر في اللفظ ولا تغير الإعراب. فقولهم أحسن بزيد معناه حسن زيد. أعظم بعمر أي عظم عمر، فهو فعل ماض وفاعل، ثم غير ذلك إلى هذه الصيغة أفعل به لجعلها صيغة خاصة بالتعجب. يعني لو قلت حسن زيد فهذه الجملة على أصلها تدل على الإخبار، أنها جملة إخبارية، الحسن زيد، أخبرت أن زيد حسن، لكن إذا أردت وليس فيها معنى التعجب، فلو جعلوها على معنى الإخبار وعلى معنى التعجب بصيغة واحدة لالتبس الأمر، فلهذا نقلوها إلى صيغة أفعل به لتكون الصيغة هي الدالة على التعجب. وهذه اللغة، هذه اللغة، اللغة هي دلالة الألفاظ على المعاني، الألفاظ سواء كانت كلمات مفردة أو كانت جملا وأساليب. ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على بعض أحكام هذا الباب، باب التعجب، وبدأ بالكلام على حكم حذف المتعجب منه، فقال وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح، قوله يضح أي يتضح، وجاء في بعض نسخ الألفية إن كان عند الحذف معناه يصح، وكلاهما تدل على معنى متقارب، أي أن المتعجب منه يجوز حذفه أو يجوز حذفه على القاعدة العامة للحذف. المتعجب منه عند حذفه ليس له أحكام خاصة، بل هو يدخل في القاعدة العامة للحذف. والقاعدة العامة للحذف ماذا تقول؟ كل معلوم يجوز حذفه، أو تقول لا يحذف إلا المعلوم، وهذا هو قوله إن كان عند الحذف معناه يضح أو يصح، يعني إذا كان معلوما واضحا جاز لك أن تذكره وجاز لك أن تحذفه، لأن اللغة العربية لغة قائمة على الإيجاز والاختصار، وهذا من أوجه بلاغتها، وأوجه البلاغة والاختصار في اللغة العربية كثيرة جدا لا تستطيع أن تحصرها، سواء في الألفاظ أو في التراكيب أو في المعاني، سواء في التراكيب، التركيب يجوز أن تحذف بعض أجزائه كما هنا لك أن تحذف المتعجب منه، يجوز أن تحذف الفاعل، يجوز أن تحذف المبتدأ، يجوز أن تحذف الخبر، يجوز أن تحذف كل ما كان معلوما، يجوز أن تحذف الجملة كاملة إن دل عليها دليل. فإذا قيل لك هل جاء محمد؟ تقول في الجواب نعم، أي نعم جاء محمد، فحذف جاء محمد لدلالة السؤال على ذلك، وكذلك في الكلمة، وكذلك في الحروف أيضا، أيضا في الحروف وفي الإملاء، وفي الإملاء. فلهذا يكاد يكون من خصائص اللغة العربية أنها تعبر عن الأصوات بالحروف، وتعبر عن الحركات برسوم مختلفة، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون والشدة والمدة إلى آخره. هذه الاصطلاحات الإملائية أيضا، الفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة والإمالة، هذا أيضا من أوجه إيجاز واختصار اللغة العربية. فكثير من اللغات كاللغة الإنجليزية مثلا، لأنها معروفة للكثير، تعبر عن الأصوات بحروف، وتعبر عن الحركات أيضا بحروف، فلهذا تجد الرسم الواحد ينطق مرة حرفا كالألف العربية ألف مد، وينطق أحيانا ألف صغيرة يعني فتحة، والرسم واحد، هذا يسبب إلباس. وكذلك بقية حروف العلة عندهم، فلهذا تجد مثلا إذا أردت أن تترجم كلاما إنجليزيا تأخذ مثلا صفحة، إذا كان المترجم متقنا للغتين تأخذ صفحة بالإنجليزية تترجمها في نص صفحة أو أقل، لما عندهم ما عندهم اختصارات، ما عندهم حذف، حتى كتاباتهم طويلة، تجد كلمة صغيرة هم على كتابتها 7 حروف 8 حروف 10 حروف 12 حرف وهكذا. وإذا أردت أن تترجم مثلا صفحة باللغة العربية هي اللغة الإنجليزية فتحتاج إلى 2 أو 3 صفحات، لأن ضرب في اللغة العربية مكونة من 6 أصوات، الضاد والراء والباء وفتحة الضاد وفتحة الراء وفتحة الباء، ومع ذلك تكتب في اللغة العربية ب3 رسوم ضرب، والحركات تضعها فوق أو تحت، فيبقى الكتابة صغيرة والحركات أنت مختار فيها، يعني ليست واجبة كالحروف، إن كان هناك لبس أو حاجة تضعها، وإلا فليست واجبة إلا عند اللبس والحاجة. ما في اللغة الإنجليزية لا، لابد أن تكتب الحروف كلها سواء كانت يعني أصواتا أو كانت حركات. طيب، والمراد بالمتعجب منه في أسلوب التعجب هو المنصوب بعد أفعل فيما أفعل زيدا، والمجرور بعد الباء في أحسن بزيد، هذا هو المتعجب منه. فذكر ابن مالك في هذا البيت أن المتعجب منه يجوز حذفه بشرط كونه معلوما، معلوما أي يقوم دليل لفظي أو معنوي عليه. فلك أن تقول ما أحسن زيدا وأجمله، ولك أن تقول ما أحسن زيدا وأجمل، فحذفت المتعجب منه في قولك وأجمل. وتقول ما أكبر هذا المشروع وأروع، أي وأروعه. وتقول أحسن بزيد وأجمل، أي وأجمل به. وتقول أكبر بهذا المشروع وأروع، أي أروع به. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أسمع بهم وأبصر، والمعنى والله أعلم أسمع بهم وأبصر بهم، لدلالة الأول على الثاني. وقال امرؤ القيس أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، أي وما كان أصبرها. وقول الشاعر وينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم، أي ما أعفها وأكرمها. وهذا مضطرد كما ذكرنا ذلك. ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على جمود فعلي التعجب، فقال وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما، وهذا أشرنا إليه من قبل ونعيده تبعا لأبيات الألفية. ففعل التعجب وهو أفعل فيما أفعله وأفعل في أفعل به فعلان لازما، فعلان جامدان غير متصرفين، لا يستعمل من أفعل الماضي، لا يأتي على صورة المضارع ولا الأمر، ولا يأتي أفعل في أفعل به على صورة الماضي أو المضارع. وقد نقل ابن مالك في بعض كتبه أن هذا مما لا خلاف فيه بين النحويين، أي أن فعلي التعجب جامدان. ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى شروط الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب، شروط الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب، فقال وصغهما من ذي ثلاث: صرف، قابل فضل، تم، غير ذي انتفع، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. فصيغة التعجب أو فعل التعجب لا يصاغان من كل الأفعال، بل يصاغان مما اجتمع فيه سبعة شروط ذكرها ابن مالك في هذين البيتين. الشرط الأول أن يكون ثلاثيا، نحو ما أحسنه من حسن، وما أعظمه من عظم، وما أجمله من جمل، فلا يبنيان أو فلا يصاغان مما زاد على الثلاثي، أي الرباعي والخماسي والسداسي، كانطلق ودحرج واستخرج. إلا أن سيبويه رحمه الله تعالى جوز صوغهما من أفعل، أي من الثلاثي المزيد بهمزة في أوله من أفعل، ومن ذلك قولهم ما أعطاه للمال من أعطى، وما أولاه للمعروف من أولى، وما أظلم الليل من أظلم، وما أقفر المكان من أقفر. الشرط الثاني أن يكون فعلا متصرفا لا جامدا، فلا يبنيان من فعل جامد غير متصرف، لا يبنيان من نعمة وبئس وعسى وليس. يعني لا تقول في التعجب ما أليس زيدا كريما، لأن فعل التعجب لا يصاغ من فعل جامد. الشرط الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة والتفاوت، فلا يبنيان مما لا يقبل التفاضل والتفاوت. يعني فعل له درجات، له أصناف أنواع، بعضها أقوى من بعض، أشد من، يعني له لابد يكون فيه تفاوت ومفاضلة. كالحسن، الحسن يتفاضل، الجمال، القوة، الضعف ونحو ذلك. أما الأمور التي لا تتفاضل في حقيقتها فإنهم يقولون إن فعل التعجب لا يصاغان منه، كمات وفني وهلك، فهذه أفعال لا تقبل في أصلها وحقيقتها التفاوت. يعني ما تقول ما أموت الباطل، لا تقول ما أفنى المال. الشرط الرابع أن يكون فعلا تاما لا ناقصا، فلا يصاغان من الفعل الناقص. والمراد بالفعل الناقص كما تعلمون كان وأخواتها، كاد وأخواتها. يعني لا تقول ما أكون زيدا كريما، أو ما أصبح زيدا نشيطا، تريد التعجب. وهذا قول الجمهور، وأجاز الكوفيون وأجازه الكوفيون قياسا. هذا الشرط هو قول الجمهور وعليه المسموع، وأما الكوفيون فأجازوا قياسا أن تصوغ فعل التعجب من الفعل الناقص، فتقول ما أكون زيدا كريما وما أصبح زيدا نشيطا، وهم أجازوا ذلك قياسا لا سماعا، يعني لم يأتي شيء عن العرب في ذلك. الشرط الخامس أن يكون فعلا مثبتا لا منفيا. فعل المنفي هو المسبوق بنافي، والمثبت هو الذي لم يسبق بنافي، فلا يصاغان من فعل منفي، سواء كان النفي لازما أي لا يستعمل هذا الفعل إلا مع حرف النفي، كقولهم ما عاج زيد بالدواء، يعني ما انتفع. أو كان النفي غير لازم كقولك ما ضربت زيدا. الشرط السادس ألا يكون الوصف من هذا الفعل على وزن أفعل، ألا يكون الوصف من هذا الفعل على وزن أفعل. ومصطلح الوصف تكلمنا عنه كثيرا، قلنا الوصف وجمعه أوصاف، والمراد بالوصف كل اسم دل على حدث وصاحبه، اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة والصيغة المبالغة واسم التفضيل، هذه يسمونها الأوصاف ومفردها وصف، بخلاف الصفة، فالصفة جمعها صفات، وهذا تستعمل في الإعراب في النحو، الصفة معناها النعت. قال ألا يكون الوصف منه على أفعل. نعم، فإن أغلب الأفعال كما درسنا في باب اسم الفاعل يأتي الوصف منه اسم فاعل، فالوصف من ضرب، ضرب زيد فهو صفه بالضرب، تقول ضرب زيد فهو ضارب، ما تقول ضرب زيد فهو أضرب، ضرب زيد فهو ضارب، وقام فهو قائم، جلس فهو جالس. طيب، إلا أن هناك أفعالا فصلنا الكلام فيها، ومتى يكون الوصف على أفعل، وذلك في باب الصفة المشبهة إن كنتم تذكرون، وذلك إذا كان الفعل على وزن الثلاثي فعل وهو لازم أو فعل ولا يكون إلا لازما. ومن ذلك أفعال الألوان والعيوب، أفعال الألوان كسود فهو أسود، ما تقول سود فهو ساود أو سائد، سود فهو أسود، وحمر فهو أحمر. وكذلك أفعال العيوب كقولك حول فهو أحول، وعمي فهو أعمى، وعور فهو أعور. فلا يقال في الألوان، فلا يصاغ فعل التعجب من الألوان، لا تقول محمد ما أسوده وما أحمره وما أصفره تتعجب من لونه هذا، ولا يصاغ من أفعال العيوب، لا تقول محمد ما أعوره وما أعمشه ونحو ذلك. هذا قول البصريين. وجوز بعض الكوفيين صوغ فعلي التعجب من هذا الفعل، أي الفعل الذي يكون وصفه على أفعل، الكوفيون جوزوا ذلك، فتقول على كلامهم مثلا هذه الوردة ما أحمرها، وهذا القلم ما أبيضه، وهذا البحر ما أزرقه، وتقول محمد ما أعوره تتعجب من عوره. وهذه المسألة ستأتي بتفصيل أكثر مع شواهدها، لأنه سمع في ذلك عن العرب سماع ليس قليلا. أقول ستأتي هذه المسألة بشواهدها في الباب التالي، وهو باب أفعال التفضيل، لأن الخلاف هناك الخلاف هنا. سيذكر ابن مالك في باب أفعال التفضيل أنه يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب، فشروطهما سواء، والخلاف في هذه المسألة سواء هنا وهناك. فتأتي إن شاء الله الشواهد في الباب التالي إن شاء الله تعالى. الشرط السابع أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم لا للمجهول، فلا يصاغ من فعل مبني للمجهول، لا تصوغ فعلي التعجب من ضرب زيد. ولو أردت أن تصوغ فعلي التعجب من ضرب زيد لكنت تقول ما أفعله أو أفعل به، تقول ما أضربه أو ما أضرب زيدا. طبعا ما أضرب زيدا تريد أنه فاعل أو مفعول، تتعجب من الضرب الذي فعله أم تتعجب من الضرب الذي وقع عليه؟ تقول ما أضرب زيدا، الأصل وبناء على هذا الشرط أنه لا يصاغ إلا من فعل المبني المعلوم، ما أضرب زيدا تتعجب من ضربه، من ضربه هو الفاعل، تقول ما أضرب زيدا للصوص، ما أضرب زيدا للأطفال، وهكذا. ولو قلت لا أنا أريد ما أضرب زيدا من ضرب زيد أتعجب من الضرب الذي وقع عليه لمنع ذلك، لأن كل ما يؤدي إلى اللبس في اللغة فهو ممنوع. طيب، وكل هذه الشروط السبعة التي ذكرناها ذكرها ابن مالك في البيتين السابقين، نعيدهما. قال وصغهما من ذي ثلاث، هذا الثلاثي، صرف هذا المتصرف، قابل فضل، قابل للتفاضل والتفاوت، تم فعل تام، غير ذي انتفى مثبت غير منفي، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، ليس الوصف على وزن أفعل، وغير سالك سبيل فعلا، ليس مبنيا للمجهول على وزن فعلا. ثم بعد ذلك ذكر لنا ابن مالك رحمه الله تعالى طريقة التعجب من فاقد شروط التعجب. لو أردت أن تتعجب من فعل فقد شيئا من هذه الشروط فكيف تتعجب منه؟ فقال ابن مالك: وأشددوا أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب. يذكر أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بفعل تعجب من مستوفي الشروط، تأتي بفعل مأخوذ، تأتي بفعل تعجب مأخوذ من فعل يستوفي الشروط كأحسن وأجمل وأقوى وأشد، ثم تأتي بعد ذلك بمصدر هذا الفعل الفاقد للشروط وتجعله فيما أفعله منصوبا وفي أفعل به مجرورا. فلو أردنا أن نتعجب من استخراج زيد، استخرج زيد الذهب، تعجب من استخراج زيد الذهب استخرج سداسي، ما يمكن أن تصوغ ما أفعله وأفعل به من استخرج، فتقول: ما أكثر استخراج زيد الذهب، ما أكثر استخراج، ما أكثر يسمونه الفعل المساعد، أتينا بفعل مستوف للشروط ثم أتينا بمصدر الفعل الفاقد للشروط وهو استخرج يستخرج استخراجا ونصبناه، قلنا: ما أكثر استخراج زيد الذهب أو زيد للذهب. وكذلك أفعل به، نقول: أكثر باستخراج زيد الذهب أو باستخراج زيد للذهب. وكذلك تقول: ما أجمل حمرة هذه الوردة، وما أشد عور محمد، وهكذا. إلا أنه ينبه إلى أن الجامد، الأفعال الجامدة والأفعال التي لا تقبل التفاوت، هذه لا يتعجب منها البتة، لا مباشرة ولا بوساطة. طيب، ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى حكم ما جاء في السماع عن العرب مخالفا لما سبق تقريره من الشروط. نحن قررنا الشروط هذه، ولكنه جاء عن العرب كلمات قليلة تخالف هذه الشروط، فبين حكم هذه الكلمات التي جاءت عن العرب مخالفة للشروط، فقال: وبالندور احكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر. يعني أن هذه الكلمات التي جاءت عن العرب مخالفة لهذه الشروط هي كلمات صحيحة فصيحة بليغة، لأنها صادرة من أهل اللغة ونحن لهم في ذلك تبع، فهي في نفسها صحيحة وبليغة وفصيحة، ولكنها نادرة. قولنا نادرة هذا ليس حكما بالضعف، وإنما هو حكم موضوعي واقعي، يعني نادر يعني قليل، نادر يعني أقل القليل. نعم، تقول الأكثر عن العرب أنهم التزموا هذه الشروط فيما يصوغون منه فعلي التعجب. طيب هذه الكلمات التي خالفت هذه الشروط هي كلمات قليلة، بل أقل من القليل، هذا ليس فيه تضعيف، ولا يمكن للنحوي أن يضعف شيئا جاء عن العرب، لأن كلام العرب هو الأدلة والشواهد، ولا يمكن لأحد أن يضعف شواهده وأدلته. ثم يقول ولا تقس على الذي منه أثر، فهو في نفسه فصيح صحيح، ولكنه قليل بل أقل من القليل، ولهذا لا تقس عليه. نعم، من حيث القياس لا تقس عليه، بل الواجب أن تقيس على الكثير. وهكذا في اللغة عموما القياس لا يكون إلا على الكثير ولا يكون على القليل. ومما ورد عن العرب مخالفا لبعض الشروط السابقة قولهم عن الكلام ما أخصره من اختصر الخماسي، وكقولهم ما أحمقه، فبنوا من فعل وصفه أفعل أحمق، وكقولهم ما أعساه وأعسي به، فبنوا من عسى وهو فعل جامد. طيب، ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى بيتين ختم بهما هذا الباب، باب التعجب، ذكر فيهما رحمه الله تعالى حكم معمول فعل التعجب من حيث تقدمه على فعله ومن حيث فصله عنه. أعيد، ذكر في هذين البيتين حكم معمول فعل التعجب من حيث تقدمه على معموله ومن حيث فصله عنه. فقال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمع وفصله بظرف لو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. وذكر في هذين البيتين حكم معمول فعل التعجب. ما المراد بالمعمول؟ ذكر حكم معمول فعل التعجب، ما المراد بالمعمول؟ يعني الذي عمل فيه فعل التعجب، سواء نصبه وهو زيد فيما أحسن زيدا، أو جره أو رفعه في أحسن بزيد. المعمول هو ما وقع عليه العمل، يعني نحو زيد فيما أحسن زيدا وزيد في أحسن بزيد. ما حكم تقدمه على فعل التعجب وما حكم انفصاله عن فعل التعجب؟ نحن قررنا من قبل أن فعلي التعجب فعل غير متصرفين، والفعل الجامد غير المتصرف. إن ابن مالك رحمه الله تعالى في البيتين الأخيرين ذكر حكم معمول فعلي التعجب من حيث تقدمه على فعل التعجب ومن حيث فصله عن فعل التعجب. فذكر وهذه الأحكام قائمة على أن فعلي التعجب فعلان جامدان غير متصرفين، والفعل الجامد غير متصرف فعل ضعيف لا يعمل كالفعل المتصرف، الفعل المتصرف قوي، يعمل على كل الأوجه، يعني يعمل في الذي أمامه وفي الذي خلفه. تقول أكرمت زيدا فنصب الذي بعده، وتقول زيدا أكرمت فنصب الذي قبله، وتقول أكرمت زيدا فنصبت زيدا بالفعل الظاهر. وإذا قلت لك من أكرمت تقول في الجواب زيدا، زيدا مفعول به بفعل محذوف تقديره أكرمت، إذن فأكرمت عمل ظاهرا ومحذوفا. فالفعل المتصرف قوي يعمل على كل الحالات، محذوفا ومذكورا ومتقدما ومتأخرا وعلى كل الصور. أما الفعل الجامد غير متصرف فهو ضعيف، لا يعمل إلا إذا جاءت الجملة على أصلها الأول، عند الجملة ما فيها أي مشاكل فيعمل. فلهذا لا بد أن يكون معموله بعده، ولا يجوز أن يتقدم معموله عليه. فلا تقول هنا في قولك ما أحسن زيدا، لا تقول ما زيدا أحسن، ولا تقول زيدا ما أحسن، لا يقال كذا. زيدا نصبته على أنه مفعول أحسن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولو قال قائل زيد بالرفع زيد ما أحسنه، لجاز، مبتدا وخبر، زيد مبتدا ما أحسنه جملة التعجب كلها خبر. طيب زيد ما أحسن، زيد ما أحسن، وأنت تريد بذلك التعجب، هذا يجوز. فزيد مبتدا وما أحسن جملة التعجب، وقد حذفنا المتعجب منه، وقلنا إن المتعجب منه يجوز حذفه إذا دل عليه دليل، هو زيد. نعم، زيدا بالنصب ما يصح، لأنه إذا نصب زيدا ما أحسن فليس له إعراب إلا أنه منصوب بأحسن، وفعل التعجب لا يتقدم عليه معموله. لكن لو رفعناه زيد ما أحسن أو زيد ما أحسنه يصح، على أن زيد مبتدأ ليس معمولا لفعل التعجب، لا مبتدأ بين ماذا وماذا. زيد ما أحسن لا بد أن تكون قرينة حالية تبين أنك تريد النفي أم تريد التعجب، لا بد الحال تحتف وتدل على ذلك. وإلا إذا لم يتبين الأمر بكتابة، كتابة محتملة أنها نافية أو أنها تعجبية، لكن طريقة القول يعني مثلا وجود حسن شديد لزيد يبين أنك تريد التعجب. طيب إذن فالتقدم تقدم المعمول على فعل التعجب لا يجوز، حتى في الصيغة الثانية في قولك أحسن بزيد، لا تقل بزيد أحسن وأنت تريد التعجب، لا تقول بزيد أحسن وأنت تريد التعجب. لكن لو لم تريد التعجب تريد أحسن محمد إلى زيد، يحسن محمد إلى زيد ثم مره بذلك، تقول أحسن إلى زيد أو إلى زيد أحسن، هذا فعل متصرف يعمل متقدم متأخرا. لكن إذا أردت التعجب لا يتقدم معمول التعجب عليه. هذا ما يتعلق بتقديم المعمول على فعل التعجب. طيب وأما الفصل بين المعمول وبين فعل التعجب فهو أيضا ممتنع للسبب السابق، وهو أن الفعل الجامد ضعيف لا يعمل إلا بالذي بعده. فتقول مثلا ما أحسن زيدا هادئا، زيدا مفعول به وهادئا حال، لا يجوز أن تقول ما أحسن هادئا زيدا، فتفصل بالحال بين فعل التعجب ومعموله. هذا لا يجوز ولا يسمع عن العرب. وتقول ما أصبر زيدا طلبا للعلم، ما أصبر زيدا طلبا للعلم، طلبا مفعول لأجله، فلا يجوز أن تقول في ذلك ما أصبر طلبا للعلم زيدا، فتفصل بالمفعول من أجله بين فعل التعجب ومعموله، إلا إن كان الفاصل شبه جملة أو نداء، إلا إن كان الفاصل شبه جملة أو نداء. شبه الجملة أي الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. فهذه أي شبه الجملة والنداء هنا قاعدة أيضا عامة في النحو دائما تذكر، وهو أن العرب تتسمح في شبه الجملة والنداء ما لا تتسمح في غيرها، يعني في أشياء كثيرة ما تجوز إلا إذا كانت شبه الجملة، لأنهم يتسمحون في ذلك ما لا يتسمحون في غيرها. فإذا كان الفاصل شبه جملة أو نداء جاز أن تفصل بذلك بين فعل التعجب ومعموله، كقولك مثلا ما أحسن الصدق بالرجل، ما أحسن الصدق بالرجل، لك أن تقدم الجار والمجرور فتقول ما أحسن بالرجل الصدق، فتفصل به بين فعل التعجب ومعموله، ولك أن تقول ما أجمل الجو اليوم، اليوم ظرف زمان، لك أن تقدمه فتقول ما أجمل اليوم الجو، فتفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله. ومن ذلك أي من الشواهد على ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أفصح العرب، عندما رأى عمار بن ياسر مقتولا رضي الله عنهما قال أعزز علي أبا اليقظان بأن أراك صريعا مجدلا، قال أعزز علي أبا اليقظان بأن أراك صريعا مجدلا. الأصل أعزز بأن أراك، أعزز أفعل، بأن أراك الباء حرف جر وأن حرف مصدري، أراك صلة الحرف المصدري. ما معنى قولهم حرف مصدري؟ أن ينسبك منه ومما بعده اسم مصدر. والتقدير مثلا أعزز برؤيتي إياك صريعا، هذا اسم يسمونه اسم مؤول بأن أراك، ورؤيتك اسم صريح، وكلاهما يتفقان في الأحكام. فترون أن علي رضي الله عنه فصل بشيئين، بالجار والمجرور علي وبالنداء أبا اليقظان، أعزز علي أبا اليقظان بأن أراك صريعا مجدلا. ومن ذلك قول عمرو بن معد كارم رضي الله عنه لله ذر بني سليم ما أحسن في الهيجة لقاها وأكثر في اللزبات عطاها وأثبت في المكرمات مقامها. فقال ما أحسن في الهيجة لقاها، أي ما أحسن لقاها في الهيجاء، ثم قدم الجار والمجرور فصل بهما بين فعل التعجب ومعموله. ومن ذلك قول أوس ابن حجر وهو من الشعراء الجاهليين أقم بدار الحزم، قال أقيم بدار الحزم، أقيم بدار الحزم ما دام حزمها، وأحري إذا حالت بأن أتحولا، وأحري إذا حالت بأن أتحول، أي وأحري بأن أتحول إذا حالت بأن أتحول. قلنا أن أتحول هذا اسم، اسم، فأنا أقول جملة أن أتحول هذا اسم، أنا أقول جملة اسم مؤول ودخلت عليه الباء، فلهذا الباء دخلت عليه، نعرف حروف الجر لا تدخل على الأسماء. ثم قدم الظرف وهو قوله إذا، لأنه ظرف زمان، فقال وأحد إذا حالت بأن أتحول وخالف بعض النحويين كالأخفش والمبرد في الفصل بشبه الجملة والنداء فمنعوا ذلك أيضا، والصحيح في ذلك قول الجمهور لهذه الشواهد وغيرها، وهي من ناحية ليست قليلة ومن ناحية أخرى وهذا أهم أنها لا تخالف القياس. وقد ذكرنا من قبل أن القليل يقاس عليه أم لا يقاس عليه، لو كان قليلا يعني القليل في اللغة يقاس عليه أو لا يقاس عليه، قلنا في ذلك تفصيل. القليل القليل إن كان مخالفا للقياس فهذا لا يقاس عليه، وإن كان غير مخالف للقياس فلا بأس بالقياس عليه. فلو أنه لم يأتي شيء من الأدلة من الشواهد على الفصل بشبه الجملة لكان لتجويزه قياسا وجه قوي، لأن العرب في أبواب كثيرة جدا من النحو يتسمحون في شبه الجملة ما لا يتسمحون في غيرها. نعيد بيتي ابن مالك في ذلك، قال رحمه الله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمى وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، أي آت عن العرب آت في الاستعمال، والخلف في ذاك استقر، الخلف أي الخلاف، وقد ذكرنا ذلك ولم يذكر ابن مالك وكثير من النحويين كما ترون الفصل بالنداء وإلحاق النداء بشبه الجملة مما تقرر عند النحويين. طيب إن كان هناك أسئلة أو نحب أن نعلم بيتا سبق ذكره قبل قليل، تفضل. أعد، تريد ماذا؟ زيدا ما أحسن، على أن زيدا منصوب بأحسن ما يجوز. قلنا وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، معموله ما يجوز يتقدم. نعم، لأن زيد بالرافع ليس معمولا لفعل التعجب، المبتدأ معمول للابتداء، رافعه الابتداء. ما أحسنه أو ما أحسن هذه جملة التعجب، والمتعجب منه محذوف، يعني ما أحسنه ثم حذفته، فالمتعجب منه بعد فعل التعجب ما في إشكال، لكنه محذوف والمحذوف كالمذكور لا إشكال في ذلك. زيد أحسن، زيد أحسن، يعني لابد أن يكون مع ذلك قرينة، إذا كان هناك قرينة واضحة تبين أنك تريد التعجب فقد يجوز ذلك طبعا. هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، تقول زيد أحسن به، هذا مبتدا، زيد مبتدا وأحسن به جملة التعجب خبر، وقد تقول أحسن به فتكون جملة فعلية، فعل فاعل، كما لو قلت مثلا قام محمد فعل فاعل، وقد تقول قام محمد فلا تبقى نفس الجملة وإنما تنقلب إلى جملة اسمية، فمحمد مبتدأ وقام فعل والفاعل هو، والجملة الفعلية قام هو خبر. نعم، فالوجهان جائزان لكنهما على تأويلين. نعم محمد، نعم نعم، قلنا الخلاف واحد في هذين البابين، كل ما سمع عن العرب جاز لك أن تستعمله وهو في قمة الفصاحة، حتى ولو كان مخالفا للقياس، حتى ولو كان مخالفا للقياس، حتى ولو كان شاذا نادرا، بما أنه مسموع عن العرب، هذا في قمة الفصاحة. مثلا استحوذ، هذه كلمة قرآنية، استحوذ مع أنها مخالفة لبابها، بابها أن تقلب الواو ألفا وتقول استحاذ مثل استبان، ومع ذلك تقول استحوذ وهو في قمة الفصاحة. لكن لا تقس عليه، لا تقول استبين مثلا، لا تقس عليه، لا. نعم، ورد أيضا في التفضيل أخصر، هذا الكلام أخصر من هذا، ورد في التفضيل. ولو لم يرد، قلنا لكم إن التعجب والتفضيل عند العرب باب واحد، كونهما بابا واحدا عند العرب يدل على أن أحكامهما واحدة. وكيف عرفنا أنهما عند العرب باب واحد؟ اتفاقهما في الأحكام. نعم، تفضل، ارفع صوتك لو سمحت. نعم، لا بس، نحن قلنا ترتيب المصدر سواء كان صريحا أم كان مؤولا، قلنا الاسم الصريح والاسم المؤول حكمهما واحد، لكن المتكلم يتفنن في ذلك. يمكن أن تقول مثلا ما أحسن إكرام زيد عمرا، فأتيت بالمصدر الصريح، ويجوز أن تأتي بالمصدر المؤول فتقول ما أحسن أن يكرم زيد عمرا. لا بس، نعم، الخير والشر هل لهما فعلان؟ لأنه فعل التعجب لا يصاغ إلا من الفعل، ولا تصوغ فعل التعجب مثلا من الكرسي أو من الباب أو من الجدار أو من الأرض، يعني من الأسماء الجامدة التي لا فعل لها، لأن فعل التعجب لا يصاغ إلا من الفعل الذي يظهر. لا يحضرني في ذلك شيء، إلا أنهم يذكرون أنه في أفعل التفضيل، يفعل التفضيل تأتي بالكلمة على أفعل إلا ما سمع فيها عن العرب حذف الهمزة، كقولهم خير وشر، زيد خير من محمد أي أخير منه، وشر من أي أشر منه، فحذفت الهمزة سماعا، لكن ما تحذفها من غيرهما. تأتي في فعل التفضيل إن شاء الله، نفصل الكلام عليها في فعل التفضيل، في أفعل التفضيل. نعم، هناك سؤال يا أخوان؟ طيب، إذا نستفيد من بقية الوقت، إن بقي وقت، بإعراب قول الشاعر الذي ذكرناه قبل قليل، وهو من الأبيات الجميلة: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وهذا معناه جميل، إذا اجتمع الدين والدنيا اجتمعت الحسنيان، وإذا اجتمع الكفر والإفلاس فلا استفاد لا في الدنيا ولا في الآخرة. لهذا يذكر أحدهم قصة قرأتها وسمعتها، يقول: يعني كنا في رمضان، فخرجت أمي تخرج كيس القمامة إلى خارج البيت، يقول: ففتحت الباب وأخرجت الكيس، ثم أغلقت الباب وهي تبكي، يعني فجأة هذه فتحت الباب وضعت الكيس ثم بكت، ثم أغلقت الباب وكان هو خارج، وكان هو خارجا. سألها عن ذلك، يعني ما الذي أبكاك؟ فانظر الذين يعني يفهمون هذه المعاني ويعطونها حقها. فقالت: عندما فتحت الباب ليضع الكيس وجدت عامل البلدية وهو يأكل، فعلمت أنه ليس بمسلم. يعني كافر ولم يحصل من الدنيا على شيء. تقول فبكيت رحمة له وشفقة عليه. طيب نعرب على قول الجمهور ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، ما أحسن الدين والدنيا هذا عرفنا وانتهينا منه. إذا ما يعرب إذا يا أخوان، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. نعم نعم عربناها كثيرا يا إخوان، قلنا إذا ظرف وعرفت قبل قليل، إذا دائما ظرف، إذا دائما ظرف زمان تتضمن الشرطية كثيرا، هنا ظرف زمان. ما أحسن الدين والدنيا في وقت اجتماعهما، يعني حين يجتمعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.